بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في الإضافة التي أخذناها في الدرس الماضي ما يتعلق بحروف الجر، اللي كم تنقسم هذه الحروف؟ ثلاث أقسام. أصلي زائد وشبيه بالزائد. الأصلي سي كوا؟ الأصلي الذي يحتاج أو لا يستغنى. لا يستغنى معنى وإعرابا ولو متعلق، مثلاً زيد في البيت. وبعدين أخذنا الزاهد ما له متعلق ويستغنى عنه معنى، في ساعة معنى التوكيد ليس كان في شيء يسمى معنى التوكيد. والآخر زاهد، لا شبيه بالزاهد، هذا ليس له متعلق ولكن لا يستغنى لفظ ولا معنى. الأساسي هو أبي كربة. طيب، نواصل الآن. قال رحمه الله تعالى: المحفوظ بالإضافة، سأتكلم بالمضاف مضاف إليه. قال: فصل. وأما المحفوظ بالإضافة فنحو غلام زيد. أولا، كما ذكر تحت في الحاشية، الإضافة لغة هو الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء، وتقول أضفت ظهري إلى الحائط، أي أسندته إليه. تبي كونتر لو ميور. واصطلاحا إسناد اسم إلى اسم بتنزيله منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. فالمثال: غلام زيد، أسندت غلام إلى زيد. ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، على شيء يجب، ما في تنوين في المضاف إليه، في المضاف عفوا، ما في تنوين في المضاف، تقول غلام زيد، لا تقول غلام زيد. وكذلك ومن نوني التثنية والجمع، نحو غلام زيد وكاتب عمر. كذلك النون dans le musanna et dans le jamu zakar salim on les enlève. قلنا لأنهما عوض عن تنوين. Quand tu veux dire مثلا المسلمون من مكة مثلا، تدير مسلمو مكة، طلب النون، هذا مضاف إليه. وكذلك كنا باسيتي également qu'on peut rajouter également: يجب تجريد عن ال في المضاف، عن ال مثلا تجي با ال غلام زيد، تمام، تجي با ال غلام زيد، لكن إلا إذا كان المضاف صفة مثنى أو جمع مذكر سالم. يعني دي استثناءات par lesquelles tu peux mettre un L dans le مضاف. Que ce soit une صفة مثنى أو جمع مذكر سالم. مثلا tu vas dire الضاربة زيد والضارب زيد. يجوز. Même يجوز. Est-ce qu'on dit صفة, on veut dire quoi par là? اسم فاعل واسم مفعول وحول ذلك. ويجوز كذلك de mettre le L pour que ce soit un sifa le مضاف. Tu dis pas مثلا el غلام زيد، لا، pour que ce soit un sifa، c'est à dire اسم فاعل اسم مفعول من الاشياء التي تعمل عمل الفعل. وكذلك يكون مضافا الى ما فيه L، مثلا يجوز تقول اضارب رجلي، الضارب الرجلي، car le short assassi موجود، c'est que le مضاف c'est un صفة يعمل عمل الفعل. Il y a d'autres شروط، on va pas tout citer، voilà، فقط باب الفائدة. Il y a d'autres شروط، شرف في قطر النداء تمر بك. مثلا في قول الله تعالى والمقيم الصلاة، والمقيمي الصلاة. فهنا المقيمي ال موجود وهو مضاف والصلاة موجود. وكذلك الظالمي أهلها. فهنا الظالمي في ال. Et quand tu regardes bien, al-muqimi salat, muqimi c'est ism maf'ul, ism fa'il. Wa dhalim, ism fa'il kadhalik. Fa fi hadhihi al-ahwal yajuz. Tamam? Wa ghayr dhalika yajib tajrid al-mudaf 'an al. Faut pas qu'il y ait al. Qal aqsamu al-idafa min haythu taqdir harf jar. Al-idafa ala thalath aqsam. Mais là, il parle de l'idafa ma'nawiya. Comment ça y est-il? Donc là, cette mas'ala, on l'a prise déjà dans le mumti'a. Taqdir al-mudaf. Bi khuruf al-jar. Yakul minaha ma yukaddar bil-lam. Wa huwa al-akthar. Yani il-milk. Nahu ghulamu zayd. Wa thub bakr. Wa ma ashbaha dhalika. Limadha? لما نقول غلام زيد ما معناه غلام لزيد فهمت ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير كذلك نحو ثوب خز وباب ساج وحاتم وحاتم حديد فهنا في هذه الأمثلة التقدير ثوب من خذ باب من ساج تقدير ومن إذا هنا قلنا كالباب سا التمييز كما سيذكره ويجوز في هذا النوع نصب والمضاف إليه على تمييز كما تقدم يجوز تكون مثلا ثوب خذا وباب ساجا ولا بيجيسا لأن التقدير هو من ويجوز رفعه على أنه تابع المضاف أنه تابع المضاف سيعرب مثلا عطبيان أو بدل أو نعت بتأويل مشتق مثلا تبديع خاتم حديد بحديد يبيت كوا يبيت بدل أو عطبيان Ou ça peut être un art aussi. Al mana sawa. Tu fasses le nasb, que tu fasses le itba' ou que tu fasses le mudaf ilayhi, fi taqdir min. Wa minha ma yuqaddar bi fi wa za qalil. Nahu bal makru al-layli. Yani makrun fi al-layl. Ya sahibayya asijni. Comme qala Yusuf. للرجلين أي يا صحبي في السجن يعني في المثال dans ce qui est مقدر par لم c'est que le مضاف إليه appartient au مضاف ce qui est مقدر par من c'est que le مضاف إليه est une partie du مضاف et ce qui est مقدر par في c'est que le مضاف إليه تمام ou plutôt le مضاف عفوان le مضاف est une chose qui a lieu dans le mudaf ilayhi. قال انواع الاضافه من حيث الفائده انواع الاضافه من حيث الفائده par rapport au sens au profit qu'on tire de la, du mudaf il y a un taqsim سيذكره الان والاضافه نوعان لفظية ومعنوية لفظية ومعنوية اللفظية ذكر تحت أي منصوبة إلى اللفظ لإفادتها أمرا لفظيا وقال في المتن لفظية ضابطها أمرا يعني بس دو شوز أن يكون المضاف صفة كما تلو أكوني كمسا أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة المراد بالصفة maintenant il veut dire quoi par صفة c'est pas un art اسم الفاعل يسمى وصف صفة نحو ضارب زيد وكذلك اسم مفعول نحو مضروب العبد والصفة المشبهة نحو حسن الوجه donc là كما ذكر cette صفة elle est مضاف à son معمول quand tu dis ضارب زيد ما معنى هذا الضرب وقع على من زيد فلا الصفة celui qui frappe ضارب أضفته إلى معموله أي الذي يقع عليه يعمله كذلك مضروب العبد مضروب العبد من يضرب السيد أو العبد أصلا c'est l'esclave ou c'est le maître سيد فهمت هذا مضروب العبد أي ضرب العبد فلا صفة تمام elle est مضاف à son معمول elle agit dessus dans le sens هذه هي اللفظية هذه اللفظية والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد يعني ليس فيها صفة تمام وكذلك المضاف لا يضاف لمعموله كم غلام زيد غلام est-ce que c'est une صفة لا هل هو مضاف لمعموله زيد لا طيب ça c'est un wajh c'est-à-dire c'est un mudaf dans lequel il n'y a ni que le mudaf n'est ni un sifa ni il est attribué à son ma'moul ou al-awwal faqat ikram zayd ma ma'na hadha al-awwal c'est-à-dire que là ikram c'est un masdar d'accord c'est un masdar mais il est mudaf au ma'moul mais c'est pas un sifa c'est pas un sifa c'est à dire que là ikram il est mudaf à son ma'moul c'est zayd mais est-ce que ikram c'est un sifa c'est un ism fa'il un ism maf'oul la wa thani faqat nahu katibu al-qadi katibu al-qadi كاتب c'est un sifa ou pas نعم لكن est-ce que قاضي c'est un معمول لا فهمت donc c'est où tu as aucun des deux ou alors tu as une partie de chacun des deux ça marche نعم c'est ça la معنوية اما quand tu as les deux ensemble avec leur معنى ça devient لفظية quand tu dis كاتب القاضي طيب là كاتب il n'a pas d'agissement sur le قاضي Contrairement à Darib Zaydin. Darib Zaydin, c'est-à-dire celui qui a frappé Zayd. قال وتسمى هذه الإضافة محظة. طيب المعنوية تسمى إضافة محظة. ذكر أنها هي التي لا ينوى بها انفصال المضاف من المضاف إليه. لا ينوى بها انفصال المضاف من المضاف إليه. يعني المضاف إلى تشبه المضاف إليه. tu cherches pas à séparer. alors lorsque tu dis ضارب زيد, toi là-bas ce qui t'intéresse c'est le ضارب. et t'as acheté زيد pour qu'on sache de quoi tu parles en fait. ce qui apparaît الله أعلم. قال وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد. هذا أخذنا هذا. المضاف تمام اذا اضيف الى معرفه فهو معرفه دونك سي لي مضاف معرفه يفيد التعريف وتخصيص المضاف اذا كان المضاف اليه نكره نحو غلام رجل هنا ما هو معرفه لكن هو مخصص سي با لا كاب نيمبورت كيل غلام سي لو غلام دو كيلكان دونك لا ين تخصيص قال دونك صاصي المعنويه واما الاضافه اللفظيه فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وانما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محضه ما معنى هذا المعنوي اللفظيه c'est un تخفيف dans le lafz car quand on dit daribu zaidin darib c'est اسم فاعل وزيد c'est le معمول هذا يكون مقام ضارب زيدا كم لو شبيه بالمضاف ضارب زيد معناه ضارب زيدا فهمت هذا غير شيء سي باسكم تخفيف لا با تنوين تقول ديريكتومون ضارب زيد dans le مضاف il y a plus de tanwin tu fais un tarfif Donc cette idafa, elle n'est pas là pour amener un ta'arif ou un tarsis. Elle est là pour amener un tarfif. Pour enlever le tanouin du mudaf. Et celle-ci, tout simplement, réel et mahd. Ce n'est pas une idafa qui est pure. Contrairement à la précédente. À la ma'anawiyya. والصحيح هو ان المضاف اليه مجرور بالمضاف لا بالاضافه بس خلاف كيا موجود هل العامل في المضاف اليه والمضاف او الاضافه وذهب المؤلف والجمهور الى ان العامل يعني الذي يسبب الجر في المضاف اليه والمضاف بعضهم استدي جاء غلام وزيد جاء فعل ماضي غلام فاعل ومضاف وزيد مضاف اليه مجرور طيب بالمضاف مجرور بالمضاف وبعضهم سيكون بالاضافه وتابع المحفوظ ياتي في في التوابع ان شاء الله تعالى تسكي نعت عطف بدل توكيد ça va arriver comme le nasb et comme le raf c'est ياتي في التوابع ان شاء الله مفهوم هذا الإضافة فالجديد الذي خاصة اليوم سيك الإضافة على قسمين لفظية ومعنوية وخاصة أيضا شيئا من استثناءات في دخول ال في المضاف في التواصل في كلام أكثر يا دوت شوز أسيتي مي تو ساش كو إس بو دي فوا تو فوا أن مضاف يا ال إي فوالا وهكذا فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك